وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر جزاءً لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر

المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند